البحار تسجر كما قال عز وجل وإذا البحار سجرت. واختلف في معنى سجرت، هل المعنى ملئت نارا أو المعنى فجرت كما في الآية الثانية. مستمر؟ نعم. تصح للوجهين، وإن رجحنا فإن نرجح أنها تمتلئ نارا حتى تكون كل آية قد دلت على معنى غير مدى العلو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.